أبطل يا ربنا ما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد يا ربنا ومن ذي نفس كائدة ومن ذي نفس طامعة ومن ذي نفس كائدة ومن ذي نفس باطشة ظالمة خبيثة مستخبثة أنت حسبنا عليها وكفى يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا مسقيا يا ربنا ومطعوما أبطل سحرا استقر في البطن أثر على العقل والإدراك بالوسوسة والهلوسة والآلام والأوجاع أثر بضيق الصدر والأحزان والاكتئاب وألف بين قلوبكم ألف بينهما يا ربنا وأبطل سحرا على التفريق بينهما وعلى الوسوسة والهلوسة وأبطل أثر الحسد والعيون عليهما وأبطل حسدا شديدا عليهما وبينهما جعلك الجبل بينهما وضرا فيهما ووسوسة وهلوسة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة أبطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما أبطل سحرا في الجسد وخارج الجسد وحسدا شديدا ونفسا وعيونا مفرقة فيما بينهم وعلى الشتات وعلى الطلاق وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الآلام والأوجاع وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة وكلهم عبدا ونصيرا وظهيرا وظهيرا ومعينا وأبطل أسحارا في قلوبهم معقودة وفي ظهورهم مربوطة وفي بطونهم محكمة وعلى عقولهم موثقة وعلى عقولهم موثقة احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الجسد وفي البيت في الوالد وفي الولد احللها يا ربنا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بينهم ألف بينهم يا مولانا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم وبينهم أطل يا ربنا سحرا في البيت أطل يا ربنا سحرا في البيت معقودا مرشوشا ومنثورا ومذرورا أطل يا ربنا سحرا الأقارب والجيران والعمال والخادمات أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على الشتات والتفريق أطل يا ربنا سحر فرقة أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال أطل يا ربنا سحرا معكودا أطل يا ربنا سحرا مكتوبا أطل يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا ومذرورا أطل يا ربنا سحرا في البيت في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر أطل يا ربنا سحرا في الماء وفي الدم أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا عليه خادم وحارس عليه خادم وحارس في الأحواش في الأحواش وفي المجالس في الأحواش وفي المجالس في الأحواش وفي المجالس أطله يا ربنا على العذاب والنكال أطله يا ربنا جديدا وقديما أطله يا ربنا يتجدد ويعظم أطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا أطله يا ربنا في سبح أطله يا ربنا في سبح أطله يا ربنا في سبح وخرز وورق أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا مكبوبا أطله يا ربنا مرشوشا أطله يا ربنا معقودا ومنحوتا وفي ميتة وفي ميتة وفي دم ميتة ذبحت قربانا للشيطان والجان وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم أطل يا ربنا سحرا على الطلاق والشقاق يا ربنا وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى ضنك عظيم وعلى ضيق شديد وعلى الهم والحزن وعلى الهم والحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بينهم ألف يا ربنا ألف يا ربنا ألف يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة ألف يا ربنا بينهم ألف يا ربنا بين الزوجين وبين الذرية يا ربنا وعافهم أجمعين يا ربنا واحفظهم أجمعين يا ربنا واحميهم أجمعين يا ربنا واكفهم أجمعين واطر يا ربنا سحرا عظيما مدسوسا ومنثورا ومنثورا ومزرورا اطر يا ربنا سحرا عظيما وضع اطر يا ربنا سحرا قديما وضع اطر يا ربنا سحرا هنا وهناك اطر يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم اطر يا ربنا سحرا عظيما علويا وسفليا اطره يا ربنا بحولك وقوتك اطره يا ربنا بحولك وقوتك اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك اطره يا ربنا بفضلك علينا ورحمتك اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قوي ان ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة مودة ورحمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا ولا تجعل يا ربنا للشياطين وللأنفس علينا سبيلا فالله خير حافظا احفظ يا ربنا الزوج والزوجة احفظ يا ربنا الذرية احفظ يا ربنا البيت احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الحب بينهما والقرب والعشق يا ربنا يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا الحب بينهما احفظ يا ربنا القرب بينهما احفظ يا ربنا القرب بينهما احفظ يا ربنا العشق بينهما احفظ يا ربنا الزوج والزوجة احفظ يا ربنا مودة بينهما احفظ يا ربنا رحمة بينهما احفظ يا ربنا احتراما وتبجيلا وتقديرا بينهما احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الولد احفظ يا ربنا الولد احفظ يا ربنا ولدا بينهما احفظ يا ربنا البيت احفظ يا ربنا البيت من سحر فيه من سحر عليه من سحر من حوله يا ربنا من أثر حسد ومن أثر حسد وعين يا ربنا من أنفس ومن أنفس تفرقت في البيت ومن أنفس تفرقت في البيت ومن أسحار كثيرة ومن أسحار عظيمة ومن أسحار معكودة ومدسوسة ومغروزة اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا احفظ يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله أرقيكما بسم الله أرقيكما ومن وراءكما من آثار عيون من آثار عيون من آثار عيون نظرت فأثرت من آثار عيون من آثار عيون من آثار عيون نظرت نظرت واستقرت واستقرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أثرت على الوجه أثرت على الجيوب الأنفية أثرت على الجيوب الأنفية أثرت أثرت على الأنف أثرت على الفم أثرت على الخدين أثرت على الخدين أثرت على الرأس أثرت على الأذنين أثرت على الفكر أثرت على الفكر أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر عيون أثرت أطر يا ربنا أثر عيون أثرت فيهما أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين منتقمة منتقمة منتقمة أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين حسودة حقودة أطر يا ربنا أثر عين معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية أطر يا ربنا أثر عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها من الوجه من الوجه من الرأس من الرأس من العقل من العقل من الذهن من الذهن ومن السمع والبصر فك يا ربنا عقدها أخرج يا ربنا شيطانها فك يا ربنا عقدها أخرج يا ربنا شيطانها من القلب ومن الصدر ومن البطن ومن البطن وأسفله ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر أطر يا ربنا أثر عين كالرصاصة توجهت توجهت على الوجه والرأس توجهت على الشعر توجهت على القلب والصدر والظهر توجهت توجهت أطر أثر عين عين عين كالرصاصة عين كالرصاصة عين كالرصاصة عين كالرصاصة أطر يا ربنا أثر عين توجهت الجسد كالرصاصة كالرصاصة توجهت حسودة حقودة تكسر العظم تكسر العظم وتقطع وتقطع العصاب وتجمد الدم وتجمد الدم وتسيح وتسيح اللهم أطر أثرها أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين كالسهم كالسهم كالسهم كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة دخلت الجسد استقرت الجسد أطر يا ربنا أثرها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين أصابت في العمل أصابت من رجل وامرأة أصابت أصابتها أصابت الذرية أصابت البيت أصابت النعمة أصابت الصحة أصابت العافية أصابت الحيوية والنشاط والقوة أصابت أصابت أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين توجهت كالرصاصة توجهت كالرصاصة أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فيما بينهما تفرق تفرق حسودة من نفسه من نفسه من نفسه أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين قوية قوية نافذة نافذة أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أصابت عند وصف أصابت عند وصف عند وصف عند وصف عند وصف أصابت عند كلمة عند كلمة عند كلمة خرجت عند كلمة خرجت من العائن والناظر من العائن والناظر أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها مفرقة مفرقة وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر نظرة أثر نظرة أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة عليه وعليها وعلى الذرية وعلى البيت وعلى النعمة وعلى النعمة وعلى الحكمة وعلى الحكمة وعلى الحنكة وعلى الحكمة وعلى الجمال وعلى البهاء وعلى النظارة وعلى الشياكة وعلى الأناقة وعلى رجولته وعلى رجولته وعلى شهامته وعلى كرامته وعلى كرامته وعلى رجولته. أبطل أثر عين، أبطل يا ربنا أثر نظرة على أنوثتها، على أنوثتها، على أنوثتها، وعلى حبها لزوجها، وعلى قربها لزوجها، وعلى حسن تبعها لزوجها. أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين بينهما وعليهما وفيهما، وعلى الذرية، على جمال الذرية، على صحة الذرية، على عافية الذرية، على جمال البيت. أبطل يا ربنا أثر عين، عين في البيت في البيت، ونظرة في البيت في البيت. أبطلها يا ربنا وأخرجها، وأخرج يا ربنا شيطانها من الجسد من الجسد، من العقل من العقل، من الصحة والعافية، ومن البيت ومن البيت. أبطلها يا ربنا وأخرجها، أخرج منها أخرج منها. أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان النظرة، أخرج يا ربنا شيطان النظرة، أخرج يا ربنا شيطان الماردة، أخرج يا ربنا شيطان العفريتة، أخرج يا ربنا ظالما ونفسا، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه تعلقت حسدا وحقدا، اخرج يا ربنا نفسه ثبيتة مستقبلة تعلقت طمعا واعجابا وعشقا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها في الزوج وفي الزوجة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا في الزوج في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية في البيت في البيت في البيت في البيت. بسم الله بسم الله بسم الله. اقسم عليك يا شيطان الحين ان تخرج بامر الله، اقسم عليك يا نفسا في الجسد وفي البيت ان تخرجوا بامر الله بقوة الله بقدرة الله. الله اكبر الله اكبر. اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا مفرقة، اخرج يا ربنا شيطانا مفرقة مفرقة، محزنة محزنة، مقلقة مقلقة، مفكرة مفكرة، مخيلة مخيلة، موسوسة ممرضة ممرضة، على ورم على ألم على وجع على سقم. اخرج اخرج. اقسم عليك بالله يا شيطان العين يا شيطان النظرة، اقسم عليكم بالله يا من سكنتم الاجساد وسكنتم الذرية وسكنتم بيوتهم ظلما وعدوانا وبغيا، اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله. الله اكبر الله اكبر. اقسم عليكم بالله الا خرجتم الا خرجتم بقوة الله بقدرة الله بقوة الله بقدرة الله وحول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الحاقدين. اخرجوا بامر الله يا ظلمه يا فجره يا خونه، اخرجوا بامر الله يا كائدين يا ماكرين، اخرجوا بامر الله. اخرجوا يا من ارسلتم علينا بالسوء والمكر والكيد والغلبه، اخرجوا يا من ارسلتم علينا بالظلم بالظلم بالظلم والزلل والزلل والزلل والزلل، اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من القلوب، اخرجهم يا ربنا من القلوب، اخرجهم يا ربنا سحره وفجره، اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله يا سحره يا فجره يا ظلمه يا خونه يا كائدين يا معتدين يا معتدين يا معتدين يا صائلين يا صائلين، اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. اقسم عليكم بالله الا اخرجتم واخرجتم اثاركم واخرجتم عقدكم واخرجتم مرابطكم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج يا ربنا ما على الوسوسه، اخرج يا ربنا ما على الهلوسه، اخرج يا ربنا ما على الضر، اخرج يا ربنا ما على المكر، اخرج يا ربنا ما على الظلم، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما على ضيق الصدر، اخرج يا ربنا ما على ضيق الصدر، اخرج يا ربنا ما على الوسوسه، اخرج يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا مرسولين من ساحره من ساحر وساحره، اخرجهم يا ربنا مرسولين خداما وحراتا على الاسحار على الاسحار على الاسحار على الأسحار ومع السحار ومع السحار. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا في الجسد في البيت في الولد، أخرجهم أخرجهم أخرجهم يا ربنا يا واحد يا صمد، أخرجهم أخرجهم من الجسد من الولد من الولد، أخرجهم يا ربنا يا واحد يا صمد، أخرجهم أخرجهم بقوتك بقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. خرجوا بأمر الله خرجوا بقوة الله خرجوا خرجوا من الجسد اخرجوا من العقل اخرجوا من العقل اخرجوا من الجسد اخرجوا بأمر الله. اخرجوا يا أنفسا ظالمة أنفسا ظالمة بغية بغية طارية معتدية، اخرجها اخرجها بحولك بقوتك بقدرتك. الله أكبر. اخرج يا ربنا من في الزوج وفي الزوجة، اخرج يا ربنا من في البيت ومن في الولد، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من كان على العقل والإدراك أخرج يا ربنا من يأتي عند غضب عند غضب عند غضب وعصبية أخرجه يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا أخرج أثره أخرج أثره أخرج أثره يا ربنا متبقي كالمغناطيسي له كالمغناطيسي له كالمغناطيسي له يجذبه يجذبه عند تعب عند تعب عند غضب عند غضب عند نفسية هابطة اللهم يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أخرج عقدة له كالمغناطيس كالمغناطيسي له كالمغناطيسي يجذبه يجذبه يجذبه اللهم يا ربنا أخرج أثره أخرج أثره أخرج أثره أخرج أثره أخرج أثره أخرج أثره سحرا وحسدا وعقدا وعشقا أخرج أثره حسدا وحقدا وظلما واعتداء وبغيا أخرج أثره أخرج أثره على التفريق على الآلام على الأوجاع أخرج أثره أخرج أثره أخرج أثره من الجسد من الوالد من البيت ومن الولد ومن الولد أخرج أثره أخرج أثره أخرج أثره العقدة العقدة فك مرابطها الله أكبر فك مرابطها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح على الروح الطيبة الغالية الصفية الزكية التقية النقية بسم الله بسم الله أرقي الجسد أرقي الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا بسم الله أرقي الجسد أرقي الجسد أرقي الجسد أرقي الجسد أرقي الجسد أرقي الجسد بسم الله أرقي الروح والعقل والعقل والذهن والذاكرة والسمع والبصر والنطق والوجه والشعر بسم الله أرقي النحر النحر النحر النحر النحر مما على النحر مما على القتل بسم الله بسم الله بسم الله يرقي النحر النحر ممن على النحر ممن على النحر يريد قتلا يريد فتكا يريد هلاكا به وبها وبالذرية الله أكبر الله أكبر تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس حسبي الله حسبنا الله حسبي الله حسبنا الله حسبي الله حسبنا الله وينصرنا الله من ينصره بسم الله بسم الله رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بسم الله بسم الله فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اللهم اعصمهما يا ربنا والذرية اللهم اعصمنا أجمعين من شر الناس وضر الناس وسحر الناس وحسد الناس وحقد الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أزل يا ربنا ما على التفريق ما على التفريق ما على الوسوسة ما على الهلوسة أخرج يا ربنا وأزل يا ربنا وأزل يا ربنا موسوسا عظيما يا الله فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان اللهم اطلع يا ربنا ترى وسوسة وسوسة هلوسة وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة هلوسة هلوسة هلوسة اطلع أثرها اطلع أثرها على الفكر على الفكر على العقل على العقل اطلع أثرها كالطيف اطلع أثرها كالطيف كالريح كالريح كالريح كالريح على الجسد على العقل على العقل يهب عليه يهب عليه ويؤثر ويؤثر ويذهب تأثيره ويذهب تأثيره ويذهب تأثيره ثم يعود ثم يعود أطر هذا الأثر يا الله يا الله لا تبقي ولا تذر اللهم لا تبقي فينا عقدة اللهم لا تبقي فينا أثر اللهم لا تبقي فينا خبيثة يا ربنا يا ربنا واحفظ يا ربنا وداء واحفظ يا ربنا قربا واحفظ يا ربنا عشقا بين الزوج وزوجته وبين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة الله أكبر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. الله أكبر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يا ربنا كل العقد احنا يا ربنا احللها والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم. احنا يا ربنا عقدنا على التفريق احنا يا ربنا عقدنا على التفريق احنا يا ربنا عقدنا على التفريق احنا يا ربنا عقدنا على التفريق يا ربنا وعلى الالام والاوجاع والاسقام. احنا يا ربنا هذه العقد سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه. احنا يا ربنا في الجسد احنا يا ربنا في الولد احنا يا ربنا في البيت يا ربنا وفي البلد احنا يا ربنا احللها احنا يا ربنا احللها. احنا يا ربنا عقدنا على المال اطلع يا ربنا اثار سحر سحر وحسد على المال على المال على المال على الجاه والمنصب. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا على المال اطل يا ربنا سحرا على الفقر والقلة والذلة اطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد على البركة على البركة على البركة على البركة اطل يا ربنا ترى حسد وعين اثر حسد وعين على البركة على البركة على التوفيق على التوفيق على التيسير على التيسير اطل يا ربنا اثر قلب قلب قلب التوفيق الى فشل قلب التيسير الى تعسير قلب الغنى إلى فقر قلب الغنى إلى فقر. اطل يا ربنا هذا الأزهر احل يا ربنا هذه العقد على الروح والجسد على الروح والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. نسألك يا ربنا يا واسع يا ربنا نسألك يا باسط يا ربنا يا ربنا يا واسع يا باسط يا ربنا يا رزاق يا رازق يا ربنا يا ربنا